يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف من هو على المنهج الصحيح فكل يدعي أنه على الكتاب والسنة؟ سبحان الله، من الممارسات. إذا كان يقول أنا على الكتاب والسنة وكان عمله مطابقا فهو صحيح، أما إذا كان يقول أنا على الكتاب والسنة وعمله مخالف هذا كذب وليس صحيحا. نعم.